وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل حديثنا مع غزوة تبوك كما ذكر أحداثها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا في لقائنا الماضي من عرض خبر وفاة أبي ذر رضي الله تعالى عنه وحيدا فريدا. قال بعدها العلامة ابن القيم: رجعنا إلى قصة تبوك، وقد كان رهط من المنافقين، منهم وديعة بن ثابت أخو بني عمرو بن عوف. هذا الكلام فيه سقط، لأن الكلام كلام ابن إسحاق. قال: منهم وديعة بن ثابت أخو بني أمية بن زيد ابن عمرو بن عوف، ومنهم رجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشي بن حمير. قال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بن الأصفر الروم كقتال العرب بعضهم لبعض؟ والله لكأنا بكم غدا مقرنين في الحبال إرجافا وترهيبا للمؤمنين. يقولون للمؤمنين تخويفا لهم وترهيبا ليمتنعوا عن شهود المعركة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أتحسبون جلاد بن الأصفر كقتال العرب؟ كل المواقع أو الغزوات السابقة كانت قتالا بين المسلمين وبين قوم من العرب أو اليهود على أقصى تقدير. أما قتال الروم فأمر آخر كما بيناه في أول حديثنا حول هذه الغزوة. استغل المنافقون هذه الحال فأرجفوا وخوفوا وأرهبوا العرب أو المسلمين بقتال الروم ليتخلوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال مخشي بن حمير: والله لوددت أني أقاضى على أن يضرب كل منا 100 جلدة، وإنا ننفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر: أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، فسلهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل بل قلتم كذا وكذا. فانطلق إليهم عمار رضي الله تعالى عنه فقال لهم ذلك، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتذرون إليه، فقال وديعة بن ثابت: كنا نخوض ونلعب، فأنزل الله فيهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فقال مخشي بن حمير: يا رسول الله، قعد بي اسمي واسم أبي، فكان الذي عفي عنه في هذه الآية وتسمى عبد الرحمن، وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه، فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر. هذا الكلام ذكره ابن إسحاق في سيرته بلا إسناد موصول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والثابت في سبب نزول هذه الآية ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نزلت في قوم من المنافقين أيضا لما كانت غزوة تبوك قال بعضهم لبعض ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يقصدون العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أرغب بطونا وأكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء. فأنزل الله عز وجل الآية على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على ناقة له. قال عبد الله بن عمرو فأنا رأيت أحدهم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما كنا نخوض ونلعب والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يكرر عليه الآية ويقول لا أملك لك شيئا. قال الله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا في الحقيقة يثير شجونا في النفس. إذا كان الله عز وجل من فوق سبع سماوات يغار لأوليائه ولأهل العلم منهم خاصة فلأن يغار أولياء الله وأهل العلم إذا انتهكت محارمه من باب أولى. فالله سبحانه يغار لهم فأولى بهم ثم أولى أن يغاروا إذا انتهكت محارم الله عز وجل وأن يبذلوا النفس والنفيس لمنع المعاصي من انتشارها أو محارم الله عز وجل من انتهاكها. قال وذكر ابن عائذ في مغازيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل تبوك في زمان قل ماؤها فيه فاقترف رسول الله صلى الله عليه وسلم غرفة بيده من ماء فمضمض بها فاه ثم بصقه فيها ففارت عينها حتى امتلأت فهي كذلك حتى الساعة. الذي في صحيح مسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام غزوة تبوك فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا حتى إذا كان يوما آخر أو يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله تعالى عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار فمن جاءها فلا يمسن من مائها شيئا حتى آتي. قال فجئناها وقد سبق إليها رجلان جاء في بعض الروايات من المنافقين والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء أي تسيل. وضبطه القاضي عياض رحمه الله تعالى تبص أي تبرق وتلمع بشيء من ماء يعني ماء قليل جدا في قاع هذه العين أو البحيرة. قال فسألهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل مسستما من مائها شيئا؟ قالا نعم. فسبهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول. هذا مجرد مخالفة تستجلب سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن خالف أمره، فما الظن بمن لا يتورع عن مخالفته صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من أحواله؟ أليس أقل ما يقابل به أن يمنع ورود حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحوج ما يكون إلى جرعة ماء تسد ظمأه وقد دنت الشمس من الرؤوس على قيد ميل أو على قدر ميل أو ميلين، كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ والنبي يقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. فالحذر، الحذر من مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان الله عز وجل قص علينا من خبر طالوت عليه السلام لما منع قومه من الشرب من النهر الذي حذرهم من ورود مائه إلا غرفة أو أقل، فلما شربوا منه منعهم من شهود المعركة معه، لأنه لا يصلح في مثل هذه المواقف إلا من أعلن السمع والطاعة كاملتين لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء. وده يدل على أن الماء فعلا كان قليل جدا في قاع هذه العين أو تلك البحيرة. وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وجهه ويديه ثم أعاده فيها، فجرت العين بماء منهمر حتى استقى الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا، أي جنات كثيرة وبساتين لكثرة الماء ووفرته. ومعلوم أن الجنان إنما تكثر بوفرة الماء وكثرته. ففي هذا الحديث أولا جواز الجمع بين الصلاتين في السفر حتى وإن كان المرء نازلا، لأن بداية الرواية قال: حتى إذا كان يوما آخر أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، إذن هو كان مقيم في خبائه ثم خرج، فهذا يدل على جواز قصر الصلاة في السفر حتى وإن كان المرء نازلا في طريق سفره أو مقيما للراحة بعض الوقت أو نحو ذلك، خلافا لما قاله ابن القيم رحمه الله من إنه لا يجوز القصر إلا إذا جد به السفر، وسبق بيان هذا. وفيه التحذير أيضا من مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب لنفسه قط، وإنما كان يغضب إذا انتهكت محارم الله عز وجل أو خولفت أوامره صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أتاه صاحب أيلة فصالحه وأعطاه الجزية، وأتاه أهل جربة وأذرح فأعطوه الجزية، وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فهو عندهم، وكتب لصاحب أيلة بسم الله الرحمن الرحيم: هذا أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليحنث ابن رؤبة وأهل أيلة سفنهم وسياراتهم في البر والبحر، لهم ذمة الله ومحمد النبي. ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر، فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه. إذا أحدث حدثا لنقض العهد أو الخروج على بنود هذا الصلح فإنه لا ينفعه ماله ولن تقبل منه جزية، بل يقتل لنقض العهد. قال فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وإن دفع كل ماله لينجو بنفسه فإن ذلك لم يقبل منه. وهذا ذكره أيضا ابن هشام بغير سند معروف. ثم قال فصل في بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أكيد ردومة. قال ابن إسحاق ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيد ردومة، وهو أكيدر ابن عبد الملك، رجل من كندة، وكان نصرانيا وكان ملكا عليها. طبعا كندة هذه إحدى بلاد اليمن في قطاع حضرموت، ليست كما ادعى هذا المفتري الكذاب صاحب كتاب هرمقدون من ان كندة هي كندا الان، وبنى على ذلك ان يعني هو اتى بخبر عند ابو نعيم في كتابه الفتن عن كعب الاحبار ان جيوش الروم، وطبعا هو قصد جيوش الروم امريكا وبريطانيا وهلم جرة، تأتي لقتال المسلمين في افغانستان ونحوها، يعني في هذا المكان، تحت امرة رجل يقال له الاعرج الكندي. وتصور ان كندة هي ايه، هي كندا، او هو ما تصورش، هو اراد ان يلبس على الناس لكي يصحح ما ذهب اليه من ان هذه الحرب يعني من حروب اخر الزمان ودلالة على قرب قيام الساعة ونحو ذلك كما افترى في كتابه هذا. وهذا في الحقيقة. ثم قال بعد ذلك وما كنت اتصور ان يكون قائد اكبر القوات المسلحة العالمية رجل اعرج، ولكن كنت اقول ربما يكون لقب او نحو ذلك. فلما رأيت ريتشارد مايرز يأتي على عكازين ليعلن الحرب على افغانستان قلت الله اكبر، صدق رسول الله او صدق يا رسول الله. هو فين رسول الله في المسألة؟ ده الكلام كلام كعب الاحبار، وكعب الاحبار تابعي مهوش حتى صحابي، لكن هو التلبيس على الناس ليه؟ لخدمة الفكرة، لأن المسألة الأمانة العلمية باب من أهم الأبواب التي يجب أن يكون أول ما يتصف به أي إنسان يتصدر لبيان الأحكام الشرعية، خاصة إذا تعلقت بأمور غيبية لا قبل للمرء بمعرفتها. وطبعا كتم حتة إيه؟ كندا ديت لكي يتصور إنه من كندا، وكندا طبعا دخلة تبع الاتحاد الأوروبي ومعرفش إيه، يبقى هنا التوليفة بتاعته تمشي، هي لا تخيل إلا على السذج أمثاله، ولكن لا تخيل على من كانت له عين تفحص مثل هذه الأكاذيب التي تنسب إلى الدين مع الأسف الشديد زورا وبهتانا، وربما يساء إلى الدين بسببه. فهذا الخبر أولا زي ما قلت من كلام تابعي هو كعب الأحبار، والخبر غير صحيح لان في اسناده مجهول وضعيف. الحاجة اللي بعد كده ان كعب الاحبار مشهور مع انه كان من اصدق ومن خيار التابعين، مشهور بالحكايات عن بني اسرائيل، حتى ثبت في صحيح البخاري لمعاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه قال وان كنا لنعده من اصدق هؤلاء ومع هذا كم بلونا عليه الكذب. هو طبعا مش الكذب يعني هو اللي جذب بنفسه، ولكن ينقل اخبار عن اهل الكتاب هي كذب، فيبقى مين اللي يبوء بمسؤوليتها؟ هو نفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم إيه؟ واحد. لأن الآن لو كذب إنسان وأنت نقلت كذبه فأنت كذاب. ليه؟ كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لأن كل ما تسمعه مش لازم يكون كله إيه؟ صدق، قد يكون فيه صدق ويكون فيه كذب. فإذا نقلت كل ما تسمع يبقى أنت نقلت الكذب فأنت أحد الكذابين. ومن هنا جاء التحذير من إيه؟ من نقل كل ما يسمع الإنسان حتى يتثبت من صدقه وأنه حق لا مرية فيه. فهذا يبقى الأثر ضعيف. الحاجة الثانية إنه من قول كعب الأحبار وهو من التابعين، وكثير التحديث عن أهل الكتاب وهذه الأخبار لا يجوز تصدقها في الأمور الغيبية حتى تكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لو تكلم بها صحابي، مش هقول تابعي بقى، لو تكلم بها صحابي نقول هذا الصحابي معروف بالرواية عن بني إسرائيل ولا لا؟ إذا كان معروف بالرواية عن بني إسرائيل لا يقبل خبره حتى لو كان إيه؟ حتى لو كان صحابي. وكم رد العلماء آثارا لعبد الله بن عمرو بن العاص ليس لشيء إلا لأنه كان معروف الأخذ عن بني إسرائيل، فكانوا يتوقون النقل عنه مخافة أن يكون هذا الخبر اللي حدث به عن مين؟ عن بني إسرائيل. فالأمور الغيبية هذه لا تؤخذ بقول فلان وعلان، وإنما بقول النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن تأويل الخبر كما قلت تأويل باطل، لأن هذا الأعرج أو الخبر زي ما قلنا ضعيف، وكندة ليست من كندا ولا من أوروبا على بعضها، ولكن من منين؟ من اليمن. فدل على تحريفه ويعني تلبيسه، نسأل الله السلام. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد: إنك ستجده يصيد البقرة. فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين، وفي ليلة مقمرة صافية، وهو على سطح له ومعه امرأته، فباتت البقر تحك بقرونها باب القصر. فقالت له امرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ قال: لا والله. قالت: فمن يترك هذه؟ قال: لا أحد. فنزل فأمر بفرسه فأسرج له، وركب معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له حسان، فركب وخرجوا معه بمطاردهم. فلما خرجوا تلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت، وقتلوا أخاه، وقد كان عليه قباء من ديباج مخوص بالذهب، فاستلبه خالد فبعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل قدومه عليه. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤثرونه على أنفسهم. وهكذا إذا أراد الله عز وجل شيئا قدر أسبابه. يعني هذه البقر لولا إنها كانت بتحك الجدار بقرنها ما نزل أكيد يردوم هذا، ولكن نزل ليلقى حتفه وليأتي صاغرا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن بعض الصحابة عندما رأى هذا القباء وهو يعني أقرب ما يكون شبها بما يسمى بالبشت اللي بيلبسه أهل اليمن وأمثالهم يعني، فجعلوا يعني يلمسونه بأيديهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبون من هذا؟ لمناديل سعد في الجنة أطيب عند الله عز وجل من هذا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ثم إن خالدا قدم بأكيد يردوم على رسول الله، فحقن له دمه وصالحه على الجزية، ثم خلى سبيله. ذكر بعد كده من كلام موسى بن عقبة قريبا من هذا، والصحيح ما ذكرناه في قصة العين التي ذكرنا خبرها. ثم ذكر أيضا عن موسى بن عقبة قال: وحدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن عبد الله بن مسعود كان يحدث قال: قمت من جوف الليل وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر، فاتبعتها أنظر إليها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وإذا عبد الله ذو البجادين المزني قد مات، وإذا هم قد حفروا له، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته، وأبو بكر وعمر يدليانه إليه وهو يقول: أدني يا إلي أخاكما، فدلياه إليه، فلما هيأه لشقه قال: اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه. قال: يقول عبد الله ابن مسعود: يا ليتني كنت صاحب الحفرة. يعني قصة ذي البجادين هذا رضي الله تعالى عنه أنه كان يتوق إلى الإتيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان قومه يمنعونه من ذلك حتى أخذوا منه ملابسه، فلم يبق إلا بجادا كان يستر به عورته، فخرج ولم يبال بما أخذوه منه من مال أو حبسوه عنه من لباس أو نحو ذلك، وأتى ببجاده هذا. فلما أوشك على الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم قطعه إلى قسمين، فأتزر بقطعة واشتمل بالأخرى، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه خبره، فكان من شأنه ما قال أو ما ذكر هنا. وقد ذكر الحافظ في الإصابة شواهد لهذا الخبر تدل على أنه ثابت أو أن له أصلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من غزوة تبوك، يعني وهو راجع من تبوك: إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ يعني احنا لقينا من العناء والتعب والعنت ما لقينا، وهؤلاء في المدينة ولهم نفس الأجر؟ قال: نعم، حبسهم العذر. واحنا قلنا من قبل ان الصحبة ليست صحبة أبدان ولكنها صحبة قلوب، يعني ممكن واحد يكون كتفه ملصق بكتفك في الصلاة وانت ثوابك في السماء وهو صلاته في الأرض، ملهاش أي قيمة. فالصحبة هي صحبة ايه؟ صحبة قلوب لا صحبة أبدان. ومن هنا قلنا بأن كل إنسان يحمل هم الدعوة إلى الله عز وجل وينصر سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ملايين السنين، فإن له حظا من قول الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله. وقول الله عز وجل: إذ يقول لصاحبه. فصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أبا بكر فقط، بل كل من صاحبه بقلبه على نصرة سنته، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نسأل الله عز وجل شرف هذه الصحبة إذ حرمنا الصحبة الأولى. قال فصل في خطبته صلى الله عليه وسلم بتبوك وصلاته. ذكر خطبة طويلة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حاجة لذكرها. ثم قال فصل في جمعه بين الصلاتين في غزوة تبوك. تقدم حديث معاذ بن جبل في صحيح مسلم وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين وهو نازل، وذكر هنا أيضا حديثا آخر عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. هذا يعني الحديث. قال: وقال الترمذي: إذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا. يعني يعتبر هذا الحديث من أظهر الأحاديث في الاستدلال على صحة جمع التقديم، ويؤكد ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من أنه جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم بنمرة، كما ثبت ذلك من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وجمعه صلى الله عليه وسلم في عرفة ثابت من حديث أو جمعه صلى الله عليه وسلم في تبوك ثابت من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولكنه لم يبين هل كان جمع تقديم ولا جمع تأخير. فخلاصة الكلام في هذا الباب أن كلا الجمعين جائز لا شيء فيه، لكن هنا نقل ابن القيم عن أبي داود قال: هذا حديث منكر وليس في تقديم الوقت شيء قائم. الحقيقة هذا الكلام ليس بصواب بل هو خطأ، لأن أحاديث جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع بعرفة في الصحيحين وغيرهما، فالجمع جائز سواء جمع تقديم أو جمع تأخير، وإن كان الأفضل هو جمع التأخير لأنه لا خلاف فيه بخلاف جمع التقديم. ثم ذكر بعد ذلك أيضا قصة المنافقين وما هموا به من قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حال رجوعه من تبوك. قال: ذكر أبو الأسود في مغازيه عن عروة قال: ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا من تبوك إلى المدينة، حتى إذا كان ببعض الطريق مكر برسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من المنافقين، فتآمروا أن يطرحوه من رأس عقبة في الطريق، فلما بلغوا العقبة أرادوا أن يسلكوها معه، فلما غشيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر خبرهم فقال: من شاء منكم أن يأخذ ببطن الوادي، أو أخبر خبرهم فقال: من شاء منكم أن يأخذ ببطن الوادي فإنه أوسع لكم، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة، وأخذ الناس بطن الوادي إلا النفر الذين هموا بالمكر برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سمعوا بذلك استعدوا وتلثموا وقد هموا بأمر عظيم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهم فمشيا معه، وأمر عمارا أن يأخذ بزمام الناقة، وأمر حذيفة أن يسوقها، فبينا هم يسيرون إذ سمعوا وكزة القوم من ورائهم قد غشوه، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر حذيفة أن يردهم، وأبصر حذيفة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع ومعه محجن، واستقبل وجوه رواحلهم فضربها ضربا بالمحجن، وأبصر القوم وهم متلثمون ولا يشعر إلا أن ذلك فعل المسافر، فأرعبهم الله سبحانه حين أبصروا حذيفة وظنوا أن مكرهم قد ظهر عليه، فأسرعوا حتى خالطوا الناس، وأقبل حذيفة حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى آخر الكلام، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة بأسماء هؤلاء المنافقين 12، ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه أو كان حذيفة يعرف بأمين سر النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية، وكان عمر إذا جيء بواحد مما أو ممن يشك فيهم هل هو من المنافقين أو لا نظر، فإذا صلى عليه حذيفة صلى عليه، وإذا امتنع حذيفة امتنع عمر من الصلاة عليه. وكان ذكر خبر عن ابن إسحاق في بعض الأوهام لا حاجة لنا بذكره مع ما فيه من هذه الأوهام. لننتقل بعد ذلك إلى مسجد الضرار وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتحريقه. قال: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى نزل بذي أوان، وبينها وبين المدينة ساعة، وكان أصحاب مسجد الضرار أتوه وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا: يا رسول الله، إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة الشافية، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. طبعا هذا من باب الحق الذي يراد به باطل، لأنهم ما بنوه لذلك، وإنما بنوه ليتجمعوا فيه ويكيدوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا شأن كل ضعيف لا يستطيع أن يخبر بمن طوق عليه نفسه، يكذب على نفسه أولا ويظن أنه بذلك ينجو من مقالة الناس. يعني هؤلاء ما بنوا المسجد لذلك، ولكنهم بنوه لما سيأتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرد طلب أحد فقال: إني على جناح سفر وحال شغل، ولو قدمنا إن شاء الله لأتيناكم فصلينا لكم فيه. فلما نزل بذي أوان جاءه خبر المسجد من السماء، فدعا مالك بن الدخشم أخا بني سلمة بن عوف ومعا ابن عدي العجلاني، فقال: انطلق إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه. فخرج مسرعين حتى أتيا بني سالم ابن عوف أو بني سالم ابن عوف وهم رهط مالك ابن الدخشم، يعني استعان برهطه الأقربين لتنفيذ مهمته التي انتدبه النبي صلى الله عليه وسلم لها. ما قال: يا رسول الله أنا واحد أو إحنا اثنين فقط، طب إحنا نعمل إيه لدول قوم وعشيرة وعندهم قوة وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: يا فلان ويا فلان، أنت تروح تهدموا المسجد. يهدموه إزاي؟ يجندوا مين؟ يعملوا مين؟ دي مش قضيته، ولكن قضية المكلف. فالإنسان لا ينتظر أن يأخذ الخطة بتفاصيلها لكي ينفذ، ولكن هو يؤمر عليه أن هو يبحث كيف ينفذ. فالرجل عمد مباشرة إلى قومه وعشيرته لينصروه أو ليمكنوه من تنفيذ المهمة التي أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفعلها. فقال مالك لمعز: أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي. ودخل إلى أهله فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه نارا، ثم خرج يشتدان حتى دخلاه وفيه أهله، فحرقاه وهدماه، فتفرقوا عنه. فأنزل الله فيه: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، إلى آخر القصة. وكان من قصتهم إن أبا عامر الراهب الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الفاسق، كان قد عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأبى، ثم انطلق إلى قيصر الروم لكي يستعين به على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. وهو في الروم أرسل إليهم: ابنوا لي مسجدا وأظهر إنكم تصلوا فيه وكذا وكذا، حتى إذا عدت إليكم بمن معي من الجيوش قتلنا هذا الوحيد الطريض. فكشف الله عز وجل أمره، ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. الآيات. ثم قال: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، يعني الشد، إلا أن تقطع قلوبهم، يعني بالموت. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة خرج الناس لتلقيه، وخرج النساء والصبيان والولائد يقولن: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. قال: وبعض الرواة يهم في هذا ويقول: إنما كان ذلك عند مقدمه إلى المدينة من مكة، وهو وهم ظاهر، لأن ثنيات الوداع إنما هي من ناحية الشام، لا يراها القادم من مكة إلى المدينة، ولا يمر بها إلا إذا توجه إلى الشام. فلما أشرف على المدينة قال هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه. سبحان الله العظيم. يعني التفاعل وتفاعل المشاعر أو التقاء المشاعر حتى بين الإنسان والجماد، بين الإنسان المسلم والجماد. أحد ده جبل، هل عنده مشاعر؟ إحنا لا ندرك له مشاعر، ولكن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن قد يكون له مشاعر أو عنده مشاعر، ولكن نحن لا ندركها، وربما يفوق في مشاعره ما نحن عليه من إيه؟ من مشاعر. هذا الجذع الذي حن لفراق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى كان يسمع صوت حنينه حتى احتضنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله: فانظر يا سبحان الله إلى جذع الأصل أنه لا يشعر حن لفراق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما الظن بالأحياء الذين يزعمون حب رسول الله وقد لا يشتقون إليه وقد يعرضون عن سنته صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذا الباب أمرنا أن نقتل الوزغ. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان ينفخ النار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فتصور أن التقاء هذه المشاعر بين الإنسان والحيوان بل والجماد ماذا يدعو، أو إلى ما يدعو هذا الأمر؟ أن مشاعر المسلمين تكون كما لو كانت مشاعر فرد واحد لا تباين بينها، فالإنسان في حال الخوف تجتمع كل مشاعره في هذا الباب، في حال الفرح تجتمع كل مشاعره في هذا الايه الموطن، وهكذا. يبقى يقول ان مشاعر المسلمين المفروض ان تكون كمشاعر شخص واحد فقط، لان اذا كانت تتوحد او تجتمع بين الانسان والحيوان والجماد فمن باب اولى ان تتوحد بين بني الانسان. اذا قول طلع البدر علينا هذا لم يكن حال استقبال النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وانما كان حال استقباله بعد رجوعه من تبوك صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس للناس، وهذا كان دأب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا عاد من سفر كان لا يبادر إلى بيته، وإنما يبادر إلى بيت الله عز وجل لأمرين: الأول تقديم حق الله عز وجل على حق الأهل والعشيرة ونحو ذلك، الثاني لأنه أوسع وأرحب في لقاء الناس. يعني كان يتكلم في حجرات نسائه فيستقبل الناس، فكان يستقبلهم في المسجد، وخير مكان يستقبل فيه القوم هو بيت الله تبارك وتعالى الذي تكفل بضيافة سكانه وأهله فيه سبحانه وبحمده. قال: فجاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل. فهذا في أمرين: الأول استحباب قبول المعاذير وإقالة العثرات، يعني يكفي أنه جاءك معتذرا فماذا تريد منه، يعني لا يطلب من الأخ إذا أخطأ إلا أن يأتيك معتذرا. فجزاه الله خير أن استطاع أن يتعالى على شهوات نفسه وحظوظها ويأتي إليك معتذرا. ثم فيه أيضا الحكم على الناس بمقتضى الظاهر دون التنقيب عن الباطن. قال: وجاءه كعب بن مالك فلما سلم عليه تبسم تبسم المغضب. المغضب مفعول من الغضب أي الغضبان، وفيه التعبير به دون الغضبان، كان ممكن يقول إيه تبسم تبسم الغضبان، لكن عبر كعب بن مالك بهذا التعبير تبسم تبسم المغضب. لماذا؟ إيماء إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا غضب إنما يكون غضبه عارضا بسبب أمر يستوجب هذا الغضب، وما كان صلى الله عليه وسلم يغضب لنفسه قط، وإنما كان يغضب إذا انتهكت محارم الله عز وجل، فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء. فهنا قال تبسم تبسم الايه المغضب، يعني بسبب هذا الفعل لا الغضبان الذي يغلب عليه هذا الايه الوصف او يكون من شأنه. والمعروف من شأن النبي صلى الله عليه وسلم انه الرضا والعفو والصفح ونحو ذلك، حتى ان انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته. وقوله فلما سلم عليه وجاءه كعب بن مالك فلما سلم عليه تبسم تبسم المغضب، لم يأتي في أي الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه أو رد عليه السلام، ومنه قال العلماء فيه جواز ترك رد السلام على العاصي أو من ارتكب معصية حتى يتوب من معصيته ويتوب إلى رشده، لأن ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يترك واجبا إلا لإيه؟ إلا لأمر أهم منه. فكونه هنا لم يرد عليه السلام بل تبسم تبسم المغضب، فدل ذلك على جواز عدم رد السلام على من أحدث حدثا حتى يحدث منه توبة. ثم قال له تعالى قال فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد بتعت ظهرك؟ فقلت بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، أي فصاحة وقوة في الكلام وبراعة، بحيث إنه لو اعتذر بعذر الكل صدقه. ولكن لابد من النظر في العواقب، انت بتضحك على مين؟ بتضحك على نفسك ولا بتضحك على اللي بيسمعك؟ فلابد من النظر في العواقب، المسألة هتؤدي الى ايه؟ هتوصل لفين؟ القضية مش قضية كلمة وتخلص او موقف وتخرج منه، لا، ده القضية ان فيه حساب اشد وفيه موقف اصعب. النهاردة انت بتحاول تتجمل امام انسان مثلك، طب وبعد كده لما تقف بين يدي الله عز وجل هتعمل ايه؟ شوف فقه الصحابة، انا اخطأت، ايه المانع ان انا اعترف بخطأي واصلح خطأي؟ لكن اعتذر عن الخطأ ولو بالكذب او بالتمويه او التورية او نحو ذلك، طب لحد امتى؟ ومن هنا قلنا وبنقول دايما ان لا يشم العبد رائحة الصدق وهو يداهن نفسه او يداهن ايه؟ غيره. إني لأرجو فيه عفو الله عني. نعم، فعفو الله أو ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أنا ذكرت لكم من قبل ما حدثني به أحد إخواني في الجامعة، كان معي في الجامعة وكان أيام مقتل السادات في الأردن، وطبعا معروف إن في الأردن وجاي والسادات مقتول، يعني كل واحد كانوا بيمشوا ورقة على دقنه لو الورقة دي خرفشت يتحط في السجن، وهو يعني أخونا هذا كان ما شاء الله لحيته كفة أمر من لحيتي. فذهب الشيخ الألباني رحمه الله وقال له يا شيخ الوضع عندنا كذا وكذا وكذا. قال فماذا تريد؟ قال أحلق حتى إذا بلغت بلدتي وبقيت بين أهلي واطمأنوا علي واطمأننت عليهم أطلق لحيتي. قال هل معك فق من الله عز وجل أن تعيش هذه المدة؟ الموصل لأهلي وفي من أيام قليلة كان فيه فرح جنب يعني بجوار بيتنا، فلما حاولت أن أنكر عليهم بما استطعت من إنكار فإذا بواحد يعني أحد أعضاء مجلس إدارة مسجد من المساجد وكل صلاة خلف الإمام يقول لي يا شيخ أحمد ده ساعة وهتعدي، من أدراك إن هي هتعدي؟ وأنا قلت من قبل إن الشيطان نجح لأبعد حد إنه حول كتير جدا من المعاصي إلى عادات، فكل الناس كده. وإذا بألسنة النساء تقول وأنا أسمع حرام عليك ده بنت يتيمة ما تكسرش خاطرها، يعني أصبح الآن إنكار المنكر حرام، حرام عليك بنت يتيمة ما تكسرش خاطرها. وأنا كل اللي بقوله إيه؟ ابعدوا عن بيتي، اعملوا اللي تعملوه بس ابعد عن بيتي. كل ده اللي بقول هو ده إنكار المنكر اللي اعتبروه حرام وأنا ارتكبت جريمة. ويأتي ده ويقول لي ده ساعة وهتعدي. المصيبة بقى ان حدثني ابني يقول ان كان فيه اكثر من 5-6 منقبات واقفين يتفرجوا على البنت وهي متجلية. طيب لو ان هذه المنقبة تعرف ابجديات دينها، يا القضية قضية شرموطة حقاعة وشها، يعني وقت الشباب الصايع كله او السفيه هم اللي حاضرين في هذا الموسم، يعني تقدر تقول مجلس شياطين، وارتبط لنفسها ان هي تروح تقف في مجلس الشياطين مع تعرفون من اغاني وكلام خارج جدا يقول هؤلاء الشباب، والمرأة منقبة ووقفة في وسط هؤلاء. فين الدين؟ في المسألة مسألة خلاص إلى هذا الحد أصبح الدين يعني جملة مظاهر يرى الإنسان لنفسه المكانة العليا بين الناس بفعلها وبعد كده يفعل ما بدا له. يعني تخيل لما ولد مثلا عنده 10 سنوات ينتقد هذه المسألة وهي امرأة بالغة ووقفة تتفرج على العروسة وهي منقبة، فين إنكار المنكر؟ ده أقل ما فيه في عتبته. لكن هو ده حال المسلمين مع الأسف الشديد. فأقول إن فالمهم الشيخ قال له هل معك فق من الله عز وجل أن تعيش حتى يحدث ما تريد؟ قال لا. قال إذا لا أعلم النجاة في معصية الله عز وجل، لا رخصة لك عندي. يقول فأتيت فكنت والله في كل منفذ من المنافذ ما أجد واحدا ينظر إلي، وإلى ساعتي هذه لم أحلق لحيتي. وكان يكلمني سنة كام؟ سنة 85. يعني قص علي هذا الخبر سادات ميت سنة كام؟ طيب يعني بعد 5 سنين يقول إلى هذه الساعة لم أحلق لحيتي. فما عند الله لا ينال إلا بطاعته. والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال ذلك، مش كلام الشيخ الألباني ولا غيره، من قبل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنما عند ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مسند الإمام أحمد بسند فيه ضعف، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، لكن هذا فيه ضعف ويكفينا الحديث الآخر فإنه صحيح. قال ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله عني، والله ما كان لي من عذر. يعني المسألة مش محتاجة تعليق. والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله فيك. يكفيه هذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فيه أن مرتكب الكبيرة لا يكفر، بل أمره إلى الله عز وجل، لأن هذا تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم أحوج ما كان إليه. ومعلوم أن الأنصار كانوا قد عاهدوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عدم التخلف، حتى كان من قولهم: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فالخروج عن موجبات هذه البيعة كبيرة من الكبائر، ورغم هذا لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم عليه بشيء، ولكن فوض أمره إلى الله عز وجل فقال: فقم حتى يقضي الله فيك. هذا الموقف في الحقيقة يعني يعنون لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أرضى الله بسخط الناس وكله، أو من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضى الله كفاه الله مؤنة الناس. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: بين العبد وبين الله عز وجل والجنة قنطرة تقطع بخطوتين. العبد لا يدخل الجنة ولا يبلغ رضا الله عز وجل إلا بخطوة أو قنطرة تقطع بخطوتين: خطوة عن نفسه وخطوة عن الخلق، فيسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس، يعني لا يرى لنفسه مكانة فوق الناس، بل يستشعر أنه دون الناس كلهم. هذا عبد الله بن الشخير رحمه الله تعالى كان إذا وقف على عرفات حاجا يقول: اللهم لا ترد القوم لأجلي. يعني كان بيعتبر ان هو أخبث واحد في القوم، فلو ربنا رجع الناس مخذولين غير مغفور لهم إذا هو السبب. فكان يقول: يا رب إذا كانت المسألة هترد الناس لأجلي أو هتمنع قبول دعوتهم بسببي، لا هتعملش كده. مع أنه يعني أنا لا أريد أن أتكلم عن أمثال، لأن لما نتكلم عن صحابة أو نتكلم عن تابعين زي ما قلت في لقاء سابق، يعني الإنسان لا يرى نفسه شيئا بجوارهم. فلما الإنسان يتصور هذا يبقى هنا لا يدخله عجب ولا كبر ولا شيء من مثل هذا، وهذا عنوان النجاة. يبقى الخطوة الأولى يسقط نفسه، فيسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس، وبعدين ويسقط الناس ويلغيهم فيما بينه وبين الله عز وجل، فلا يلتفت إلا لمن دله على الله وعلى الطريق الموصلة إليه. أي شيء النهاردة يقول لنا أنت بتعمل ليه، الناس هتقول والناس هتسوي. ولذلك لا يستغرب إذا قلت من قبل أن الناس أصبحوا يعبدون من دون الله عز وجل، لأن كونك اليوم تضع الناس في حساباتك حتى تجر إلى المعصية أو تتخلف عن طاعة مخافة قيل وقال والناس هتقول والناس هتعيد والناس هتبص والناس هتسوي، يبقى ده شرك بالله عز وجل من حيث لا تشعر، وهذا من اتخاذ الناس أندادا من دون الله عز وجل. واحنا عرفنا قبل كده أو نقلنا تعريف ابن القيم رحمه الله للمبدأ قبل كده، قال ايه؟ الند ما جذبك عن دين الإسلام أو شغلك عن طاعة الله عز وجل من مسكن أو أهل أو عشيرة أو مال أو غير ذلك، فقد اتخذته ندا من دون الله تبارك وتعالى. إذن لا يسلم لك بلوغ رضا الله عز وجل والجنة إلا بالخطوتين دول. خطوة تلقي نفسك ما تلاقي، يعني ما تستشعرش لنفسك أي قيمة أو مكانة فوق الناس، بل لو استشعرت أن أنت أدنى الناس وأحقر الناس فهذا حري بك أن تسعى للعلو بنفسك، العلو الذي يحبه الله تزكية النفس مش العلو المنقوص، لأن المسألة تلك الدار الآخرة نجعلها لمين؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة لمين؟ للمتقين. يبقى ده جانب. الجانب الثاني ان ما تدخلش الناس في حساباتك أبدا، ارمي الناس خلف ظهره، لأن الناس عقب كؤود في طريق استقامتك على منهج الله عز وجل. مش هقول حجر عثره، لا، ده عقب كؤود حائل قوي جدا ومانع من استقامتك على منهج الله عز وجل. قال: فقمت وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني يؤنبونني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا. سبحان الله، يعني الناس كانوا في الأول بتعد ايه سيئاتهم، مش عارفين لك ذنب غير ان انت تخلفت في المعركة دي. ايه يعني ده؟ زي ما بيقولوا ايه، قطرة في بحر هتعمل ايه؟ يعني نقطة، يعني هنقول خضارة او نجاسة نزلت في بحر هتعمل ايه؟ هتستحيل ومش هيبقى لها اي اثر. فيا سيدي، ذنب واحد في جملة حسنات لا حصر لها، شيء لا يضر. ودي مصيبة تهوين الذنب من النفس او من الغير، ان الواحد يستهين بالذنب او الناس تهون له شأن هذا الذنب. واحنا ذكرنا قبل كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة اقرب الى شراك احدكم، او الجنة اقرب الى احدكم من ايه؟ شراك نعله، والنار مثل ذلك. يعني معنى الكلام ان انت ما تستهنش بأي طاعة، لأنك لا تعرف الطاعة اللي ربنا يدخلك بها الجنة، وفي نفس الوقت برضه ما تستهنش بأدنى ذنب، لأنك لا تعلم الذنب اللي يدخلك به الله عز وجل الايه؟ النار. قال: فاتبعوني يؤنبوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. كان كفاية عليه ان النبي يقول: اللهم اغفر لمين؟ لكعب ذنبه. فعلت اول حكاية دي اذنهم كنت شافينهم نشوف. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. سبحان الله، ما أسوأ قرين السوء وأضر على الإنسان. ده بدل ما يقول له: أحسنت إذ صدقت، وإن الصدق من جاه، وإنك لو ما عملتش كده كنت هتسقط من عينينا، وإنك وإنك، لا، يقول له: يعني أنت خلاص واقف على الوحدة، ما جاتش إلا من ديت. أقول في صنيع النفر من بني سلمة ما صنعوا ما يدل على شؤم صديق السوء الذي يزخرف الباطل ببريق ألفاظه، أو يصد عن الحق بإظهار الشفقة ونحو ذلك. يعني هؤلاء القوم تقمصوا شخصية الناصح الأمين المشفق إلى غير ذلك. وهذا في الحقيقة من أسوأ ما يكون. فالناصح الأمين هو الذي يدل المرأة على الحق ويأخذ بيده إليه ويعينه عليه، لا أن يدله على ضده. ولهذا قيل: احترز من عدوين هلك بهما أكثر الخلق، صاد عن سبيل الله بشبهاته وزخرف قوله، ومفتون بدنياه ورياسته. يقول ابن علام رحمه الله تعالى فيما كان من شأن كعب في إيثاره الصدق على غيره، وإن كانت بدايته مرة، يقول: وفيه التنبيه على اجتناب المعاصي، فإنها وإن كانت قد تحلو ساعة مباشرتها بتزيين الشيطان. معصية في أول ما الإنسان يقدم عليها أو يفعلها يحس إن هي حلوة جدا، ده طبعا بإيه؟ بتزيين الشيطان وإغوائه، إلا أنها مرة المجنى منغصة في المعنى لمن استنارت بصيرته وجلت سريرته. مسألة التفكير في العواقب مسألة مهمة جدا. انت بعد كده هيحصل ايه؟ زي ما قلنا قبل كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار والعياذ بالله. حصل كل نعيم الدنيا، ولكن كتب له الشقاء بدخول النار بكثرة معاصيه او بشركه والحاده او بنحو ذلك، فيصبغ في النار صبغة واحدة فقط، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت خيرا قط ولا مر بي نعيم قط. تبدأ بصبغة واحدة، غمسة واحدة في النار تنسيه كل نعيم الدنيا، فما بالنا إذا قعد فيها شهر سنة عشرة خلد فيها والعياذ بالله. فمسألة تقدير العواقب مسألة مهمة جدا. ولهذا قيل: تفنى اللذاذة ممن نال لذتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. المسألة في الأول لذيذة وجميلة، لكن بعد كده هتوصل لإيه؟ فتقدير العواقب باب مهم جدا، بل من أهم الأبواب. قبل ما تعمل الحاجة شوف هتوصلك لإيه، أخرتها إيه. تقدير العواقب والكلام كلام كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه واضح في هذا الباب. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. جاء في رواية ابن عائذ في المغازي: فقلت، أو اللي هو كعب يعني: ما كنت لأجمع أمرين أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأكذبه. يعني بدل ما يبقى ذنب واحد يبقى اثنين، كفاية أنني وقعت بخطأ، أجي يعني أحط أزود الطين بدل زي ما بيقولهم. قالوا: إنك شاعر جريء. قال: أما على الكذب فلا. ممكن اكون جريء في كل حاجة واقول اللي انا عايز اقوله، اما توصل المسألة للكذب لا، ما ينفعش. والحقيقة ان دي كان من اخلاق العرب، سواء كان الدافع اسلامي او غير اسلامي. طبعا عارفين كلنا او ذكرنا قبل كده قصة ابي سفيان لما وقف بين يدي هرقل، وهرقل كان ذكي عارف كيف يحفظ الإنسان مكانته بين قومه وأهله. أبو سفيان رجل مطاع في قومه، له وجاهة، له مكانة، وإحنا النهاردة عمالين صوتنا ببحث لكل أخ أو أخت أنتم دلالة أو شامة على الإسلام، فاحذروا أن يضرب الإسلام من قبلكم. قبل ما تتصرف اي تصرف احسبه مليون مرة، لانه مش هتحسب عليك، ده بتحسب على الاسلام. ويا ما بنقول، ولكن نسأل الله السلام. لكن العرب مع جاهليتهم مفيش واجع الا انه عربي، فهرقل عارف ام جايب اصحابه موقفه مراه. انا هسأل الرجل ده، فاذا كذبني فكذبوه، اذا قال حاجة كذب قولوا كذاب. هم استحالة يكذبوه، من باب انا ايه واخوي على ابن عمي وانا ابن عمي على. لكن ما كان لابي سفيان او غيره من امثال هؤلاء انه يراعي هذا الموقف بقدر ما يراعي مكانته في قومه. يا مناس الوقت يعملوا لك، انا ما يهمنيش الناس، ما هم الناس دول شهود الله عز وجل في الارض، اما يهمك مين بقى؟ نفسك. ما هو يا ريت ما يهمكش الناس في ان انت ما تصدش عن حق او تحمل على باطل بسبب الناس، ولكن يقول لك لان الناس ما يهمنيش، وهو واقع في خطأ اصلا، وهو واقع في خطأ ويقول انا ما يهمنيش الناس. لكن في الجانب الثاني الناس يهموه لما يعمل خطأ او يقصر في طاعة. فلما بدأ يسأله قال ايه؟ فوالله لولا ان يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. صحيح، ده العداء بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، عداء الشيطان لبني آدم في الوقت ده، هو عداء الشيطان لبني آدم. فيصدق ليه؟ ده هو يريد ان هرقل والدنيا كلها تتجمع لقتل محمد ودعوته صلى الله عليه وسلم، فيصدق ليه؟ وفرصة، والحرب خدعة او خدعة، وجات له الفرصة لحد عنده. لكن لا، ازاي الرجل يتعرف بين اهله وعشيرته انه كذاب؟ طيب يعني الان احنا عرب ومسلمين، هل فعلا بنتورع عن الكذب؟ ان لم يمنعنا اسلامنا فهل لا منعنا او منعتنا عروبتنا على الاقل يعني؟ لكن دي ولا دي، واسهل باب ويكذب الانسان على اقرب الناس اليه، بل يكذب على نفسه بتاع ايه ما تعرفش. قال ثم قلت لهم هل لقي هذا معي احد؟ قالوا نعم رجلان. قال مثل ما قلت. فقيل لهما مثل ما قيل لك. فقلت من هما؟ قالوا مرارة ابن الربيع العامري وهلال ابن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي. إذن لن تعدم على طريق الحق رفيقا. 82 واحد ما يلاقيش من وسطهم الا اثنين هم اللي يوافقوا على الايه، والله اعلم يعني. ده ال 82 دول اللي جم للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له، الله اعلم مين اللي اتخلف وما جاش. لكن اقول لن تعدم على طريق الحق رفيقا. فرنوا بعينيك الى هذا الرفيق، وان فقدت الرفيق اليوم مفيش ولا واحد، فانظر الى الرفيق الاعلى محمد وصحبه صلوات الله وسلامه عليهم. ثم تكلم بعد ذلك عن نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كلامهم في فوائد يأتي ذكرها ان شاء الله في اللقاء المقبل. والحقيقة انا لا اقف عند كل كلمة، وإلا فقد سبق شرح هذا الحديث ضمن حديث رياض الصالحين، وتأتي إن شاء الله فوائد الحديث مجتمعة كما ذكرها ابن القيم، وما ذكرته من فوائد إنما هي خارج ما ذكره ابن القيم رحمه الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول رجل أخذ مالا ليصرفه في صدقة جارية، فهل يجوز له أن يصرفه في جهاز عروسة يتيمة مثل ثلاجة أو غيرها؟ وهل الثلاجة صدقة جارية؟ يعني إذا تعطلت الثلاجة أو فسدت أو بيعت أو نحو ذلك، فهل تعد صدقة جارية؟ ليست هذه من الصدقات الجارية، وإنما الصدقة الجارية هي التي يستمر ثوابها بدوامها، التي يستمر ثوابها بدوامها، فليست هذه من الصدقات الجارية. والواجب على من ائتمن على مال أن يضعه فيما كلف أن يضعه فيه. احنا ذكرنا قبل كده حديث او في اللقاء قبل الماضي حديث الخازن المسلم الصادق الذي يفعل ما امر به، واحد المتصدقين او المتصدقين، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مجاهد قتل مسموما من جانب عدو فهل يعتبر شهيدا؟ نرجو له الشهادة، ولا نعين احدا بالشهادة الا من عينه الله ورسوله. وهل تطبق عليه احكام دفن الشهيد؟ لا، وانما الذي تطبق عليه احكام الشهيد هو شهيد المعركة الذي قتل فيها. هل هناك فرق بين اهل السنة او انصار السنة وبين السلفية؟ اولا اهل السنة والجماعة هذا وصف تميز به كل من سار على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجتمعوا حولها، فهم أتباع للسنة مجتمعون حولها، لأن القضية ليست قضية أي تجمع، ولكن تجمع على حق. والذين يقولون سهل تجمع، هذا مبدأ ليس له علاقة بالإسلام، وإلا فالقرآن والسنة مملوءان بالابتلاءات لتمييز الصف، وما انتصر المسلمون قط بكثرة عددهم ولكن بحال إيمانهم، ما انتصر المسلمون قط بكثرة عددهم ولكن بقوة إيمانهم. فأهل السنة أي الذين اعتنقوها قولا وعملا وعلما ودعوة وتجمعا حولها. فليست القضية قضية تجمع، ولكن تجمع حول مبدأ، وهو واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا تجمع لحساب طائفة أو حزب أو جماعة، وإنما تجمع على الحق لا غيره. أما السلفية فهي ليست مذهب ولا جماعة، ولكنها منهج فهم للكتاب والسنة. السلفية منهج فهم، يعني نفهم الكتاب والسنة كما فهمه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين القرون الثلاثة المفضلة التي خصها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخيرية في قوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهي ليست جماعة ولا حزب ولا غيره، ولكنها منهج فهم لنصوص الكتاب والسنة، لأن هؤلاء أشربوا الدين قلبا وقالبا لقرب صلتهم بالوحي قبل أن يعكر صفوه بما دخل عليه من بدع ونحوها. رجل كنت على صلة به ثم اكتشفت بأنه صوفي، فهل أقطع علاقتي معه أن تظل كما هي وأدعوه إلى الله عز وجل؟ ادعوه إلى الله عز وجل، خاصة وأن أكثر هؤلاء لا يعرفون شيئا، وإنما هم أتباع لفكرة استهوتهم، لا يعرفون إذا كانت حق أو باطل، فالأصل بيان الحق قبل الهجر. هناك بعض الشركات الإسلامية تصمم لأسطوانات إلكترونية فيضعون نصا في بداية التشغيل مثلا أقسم بالله العظيم أن هذه النسخة هي النسخة الأصلية، وبعدين في قوسين كده أقسم ولا أقسم، فإذا ضغط على لا أقسم لا يكتمل التشغيل، فإذا ضغط على أقسم يكتمل التسجيل، مع العلم بأنه قد تكون هذه النسخة مقلدة وليست أصلية إلى آخره. هل تعتبر هذه الصياغة قسما أم لا تعتبر كذلك؟ هي قسم، هي قسم، ليست القضية أن يقول بلسانه أقسم بالله العظيم كذا، ولكن مجرد أنه يضغط على الزر الخاص بقول أو بكلمة أقسم فكأنه أقسم، فكأنه أقسم، فهذا قسم يجب أن يراعى، وحكمه حكم ما لو تلفظ به. وهل يعتبر نسخ الاسطوانة أو وضعها على القوس الصلب اعتداء على حقوق الشركة المنفذة؟ نعم، إن لم تأذن الشركة أو كانت الشركة تقطع بحفظ حقوق النشر لها فلا يجوز نسخ هذه الاسطوانات بأي طريق من الطرق، لأنه في الحقيقة لو ذهبت تبحث عن المفاسد التي تترتب على مثل هذا النسخ فإن مفاسد عظيمة جدا، إلا أن البعض حدثني بأنهم بيظلوا محتقرين أو محتفظين بحق النشر لمدة معينة ثم بعد ذلك يسمحون بالنسخ، فإن كان الأمر كذلك فلا بأس بعد انتهاء هذه المدة. لأنك لو جيت تنظر إلى مثلا أسطوانة، هذه الأسطوانة مثلا تجد عليها 100 كتاب، المئة كتاب دولة فيهم مثلا ممكن يوصلهم لألف مجلد، يعني شوف بقى كام واحد كتبهم الألف مجلد دي، يعني فريق عمل متكامل، ناس بتكتب وناس بتراجع وناس وكذا وكذا وكذا، يبقى الاسطوانة الواحدة تتكلف كام؟ ممكن الاسطوانة الواحدة تتكلف لها مثلا 50-60 جنيه فيبيعوها بمية مثلا، لكن انت لما تروح تنسخها 7 جنيه، فبطبيعة الحال انت هتروح تختار ايه؟ ده في ناس اشتروا اجهزة نسخ وينسخ الاسطوانات وبيعها دكاكين، ده سرق، زي بالضبط سرقة الكتب وتصويرها بدون الرجوع الى الايه؟ المؤلف، فالمؤلف يضر بذلك والمكتبة، يعني مثلا الكتاب تجده بتكلف له مثلا 20-30 جنيه المؤلف فقط حقوقه وكذا وكذا، فلما تيجي مكتبة تسرقها يقوموا عرضين الكتاب مثلا بايه؟ ب 10 جنيه، طب انا هيبقى قدام الكتاب ب 20 جنيه والكتاب ب 10 جنيه، هروح اجيب اهو اجيبه ب 10 جنيه، طيب المكتبة بقى في الوقت ده عاملة لها كم اسطوانة؟ طبعا لها مثلا 1000 اسطوانة، وفي اسطوانات والاسطوانة بتتباع ب 100 جنيه، وهو هيروح يشتري الاسطوانة المصورة او المسروقة ب 10 جنيه، يبقى كل الجهد ده ضاع والاسطوانات اتخزنت عندهم وضارت عليهم، يبقى يعني زي ما نقول خسروا الجلد والصقر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، وعندنا قاعدة فقهية تحكمنا في هذا الباب ان هي الضرر يزال، الضرر يزال. اذا كان لدي من الوقت 10 دقائق قبل صلاة الفجر او غيرها او في انتظار اي شيء، فما هي افضل عبادة يمكن ان اقوم بها في هذا الوقت؟ صلاة ركعتين لله، اقرأ القرآن ام الدعاء؟ في مثل هذا الوقت افضل شيء الاستغفار، افضل شيء في مثل هذا الوقت الاستغفار، قال الله عز وجل وبالاسحار هم يستغفرون. شوف انت في 10 دقائق هتقرأ قرآن قد ايه وشوف هتستغفر كم مرة، فالاستغفار في هذا الوقت افضل لانه هو وقت استغفار. يعني سمح الله كاتب هذه الورقة، يعني هو لا يظن أني يشرح صدري بمثل ما قدم به هذا الكلام، يعني إذا كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان يقول ما أنا إلا طويل بعلم، فما الظن بأمثالنا؟ يعني احنا لا حصلنا طويل بعلم ولا أقل من ذلك، ولكن يعني لما سال الجو يعني وجدنا لأنفسنا مكانا، وإلا فليس لنا مكان أصلا عشان يقول للشيخ العلامة هذا كلام باطل، يعني ما أحبه ولا أزكي فعله. نجد بعض السائلين من الشحاذين على الكباري والأبصفة، فهل يجوز إعطاء الصدقات لهم؟ يعني أكثر هؤلاء إلا إذا بدا عليهم من قرائن الحال أنهم محتاجين، أكثرهم محترفين، أكثرهم محترفون، فالأولى عدم عطائهم أو إعطائهم. هل يجوز عدم إلقاء السلام على من لا يصلي؟ وهل يجوز عدم محادثتي والأكل معه ومعاملته؟ هذه مسألة تتعلق بمسألة الزجر بالهجر، وسبق أن تكلمنا فيها، وإنه إذا استشعر المرء أن مقاطعته لهذا الشخص أيا كانت معصيته تأخذ بيده إلى طريق الاستقامة، فهنا تجب هجرته أو يجب أو تجب مقاطعته. لكن هيزداد بالهجر سوءا، يبقى مودته والتقرب منه حتى يقدم الإنسان معذرته إلى الله عز وجل فهذا أولى. آية سورة النور: لا يزال بنيانهم. قال بعض المتأولين العام قبل الماضي إنها مرتبطة بأحداث سبتمبر، فلا هذا صحيح. لا، ليس بصحيح. وقلنا إن تنزيل القرآن على حسب الحوادث العصرية تنزيل فيه افتراء على الله عز وجل، لأن ما أنزل القرآن ليكون مرتبطا بحوادث معينة أو اكتشافات معينة، ولكن القرآن كتاب هداية، سواء وجدت فيه هذه المكتشفات أو لم توجد، فالأصل إنه كتاب هداية. يقول تارك الصلاة إن كان يتركها بالجملة لا يشهد جمعة ولا جماعة ولم يصلي طيلة حياته فهذا كافر، على الراجح من أقوال أهل العلم، خارج من الملة، ولا ينبغي أن يكون في هذا خلاف. لأن رجل يعني، وده رجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، أما آخر يصلي بعض الوقت ويترك بعض الوقت، فصلاة بعض الوقت تدل على إقراره واعترافه بوجوب الصلاة. ويبقى النظر بقى في مسألة إيه، هل يكفر أم لا يكفر. الحنابلة على إنه كافر في إحدى الروايتين عن أحمد، والرواية الأخرى أنه لا يخرج من الملة، والجمهور على أنه يستتاب، فإن تاب وصلى فبها ونعمت، وإلا قتل. فهذا إن كان لا يصلي أبدا فلا يصلى عليه، كان لا يصلي أبدا لا يصلى عليه، وإن كان غير مواظب على الصلاة أو محافظ على الصلاة، فهذا إن امتنع أهل الفضل والبر المقتدى بهم عن الصلاة عليه زجرا لأمثاله كان أولى كمرتكب الكبيرة، لأن هو وإن قلنا بقول الجمهور إنه مش كافر أو إنه مش خارج عن الملة، فهو قد أتى بما هو أشد من الزنا وقتل النفس ونحن ذلك، لأن معصية يسميها النبي صلى الله عليه وسلم كفر، ويقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ليست كأي معصية أخرى من زنا وقتل نفس وغيره. فإذا قلنا إن يمتنع أهل الفضل والعلم عن الصلاة على قاتل نفسه أو الزاني أو الزانية أو نحو ذلك من باب الزجر لأمثالهم، فلأن يكون هذا في حق تارك الصلاة من باب أولى. حكم الزواج العرفي وما حكم من يتزوج امرأة عرفيا وهي لم تنتهي عدتها بعد، هو مش زواج أصلا، هذا زنا، يعني ليس زواجا. المرأة إذا تزوجت بغير إذن وليها فهي زانية. قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم. فالتوجيه هنا أو التكليف هنا لمين؟ لأولياء الأمور. وقصة معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه دليل واضح في هذا الباب، إنه لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها سيدا كانت أو بكرا، جوزت قبل كده أو ما تجوزتش. فمعقل بن يسار زوج أخته من رجل وأحسن إليه وأكرمه، ثم لم يلبث هذا الرجل أن لم يحفظ هذا الجميل فطلق أخته، والظاهر بعد كده إنه ندم أو ندم على ما فعل، فجاء بعد انقضاء عدتها يخطبها مرة ثانية من مين؟ من معقل، وهو أخوه يعني وليه. فقال: لا والله لا أزوجكها أبدا، أنا عملت لك وعملت لك وانت يعني ما اعترفتش بالنعم، ودي مسألة يعني الله عز وجل أرشد إليها. فمعلوم إن الإنسان إذا لم يشكر النعمة أو شكت النعمة أن تزول عنه بالكلية. وكانت المرأة تحط إلى الرجل أو تحط إلى الرجل، يعني تهوى الرجوع إيه؟ الرجوع إليه. فأنزل الله عز وجل: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالإيه؟ بالمعروف. فلو كان من حق المرأة أن يتجوز بدون إذن وليها فرحت إيه؟ اتجوزته لأنها عايزة تتجوز. أفرح من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. والله هنا تنفي صحة النكاح. وأفرح من هذا كله قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة، أيما من صيغ العموم، أو ما يعني ما من صيغ العموم، أي امرأة كبيرة صغيرة ذكر سيد، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فده مش زواج أصلا. أما كنها لم تنتهي من العدة، فالشافعي رحمه الله يرى أن ماء الزنا لا حرمة له، ويجوز إن هي تتجوز وإن كانت إيه يعني قد حدث منها هذا، بشرط استبراء الرحم إن ما يكونش حامل. لكن الظاهر والله تعالى أعلم إن هي يجب عليها العدة باعتبار إنها كانت تعتبر هذا زواجا، وللتأكد من براءة الرحم وعدم وجود جنين لهذا الذي نقول يعني تزوجه. أيوة، فلم تنتهي عدتها، يعني هي تزوجت عرف وهي في عدة. حكم من يتغاضى. أنا ظلمت أني بنشوف بقية السؤال في الكلام، مع العلم أن هذه المرأة قد الله المستعان الله المستعان قد أجهضت. يعني لفت لسه الكلام، بنقول كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: لا أجمع التخلف بين يعني لا أجمع بين التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والكذب إيه والكذب عليه. ده يعني جمعت بين الزنا والقتل، وده للأسف أقرب طريق يلجأ إليه الناس. يعني المرأة تمشي على حل شعرها وأبوها ما يخص على إيدها، ويعرف دخلت إمتى وخرجت إمتى، فلما تقع المصيبة وتحمل في الزنا الحل الوحيد إيه؟ نزل الجنين، عشان السمعة والسيرة والعيلة وهلم جرة. طب كانت فين السيرة والسمعة والعيلة قبل كده وانت قاعد او نايم على سبخ ودنك وسايب بنتك تعمل اللي هي عايزة تعمله؟ ما كانش فيه خوف على سمعة، ولا كان فيه ولا كان فيه ولا كان فيه. طيب اذا كانت المسألة كذلك، ان هي فعلت هذا في اثناء عدتها من زوج سابق، فالمسألة لم تخرج عن ايه التحريم، لأن زي ما قلنا الزواج العرفي ليس زواجا بل هو زنا. فكما لو إنها زنت فين؟ في مدة عدتها، فهو ليس زواجا أصلا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.